نعم. دخل على شخص وقت الصلاة وهو جنب ولم يجد ماء ليغتسل به، فهل يجوز له أن يصلي على حال إذا خاف خروج وقت الصلاة؟ كيف؟ إذا خشي شخص أن يخرج وقت الصلاة نعم. وهو جنب. نعم. يعني لم يستيقظ ولا إيش؟ استيقظ في آخر الوقت وخاف أن يخرج الوقت وهو جنب. طيب، نقول في هذا الحال يغتسل، وذلك لأن النائم وقت الصلاة في حقه هو وقت الاستيقاظ، فيغتسل ويصلي.